إذاعة مرسال تستمعون الآن المجلس 25 من شرح الشيخ الأستاذ الدكتور رضا بوشامة حفظه الله لكتاب نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لازلنا مع موضوع الإدراج أو نوع المدرج، حيث ذكر الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله أن الإدراج ينقسم إلى قسمين: إدراج في الإسناد وإدراج في المتن. وقسم الإدراج في الإسناد إلى أقسام أيضا، وتوقفنا عند الإدراج في المتن، وهو الكلام المدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وليس منه. يقول الحافظ عليه رحمة الله: وأما مدرج المتن فهو أن يقع في المتن كلام ليس منه، فتارة يكون في أوله، وتارة في أثنائه، وتارة في آخره، وهو الأكثر، لأنه يقع بعطف جملة على جملة، أو بدمج موقوف من كلام الصحابة أو من بعدهم بمرفوع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم من غير فصل، فهذا هو مدرج المتن. ذكر الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في هذا الفصل القسم الثاني كما قلت من أقسام الإدراج، وهو الإدراج في المتن، وفسره بقوله: أن يقع في المتن كلام ليس منه. أن يقع في المتن كلام ليس منه، أي كلام ليس من كلام، أن يقع في المتن كلام وألفاظ ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو من كلام غيره، سواء كان صحابيا أو تابعيا أو من دونهم. وسبب وقوع الإدراج في كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن أحيانا قد يفسر الصحابي مثلا كلمة في المتن، أو يفسر التابع كلمة في المتن، فيأتي من بعده فيظنها من تمام كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فيرويها موصولة من غير أن يفصل بين كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابي مثلا، أو كلام التابعي مثلا. أو قد يكون الصحابي مثلا يريد أن يستدل على قوله بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيذكر كلاما من عنده ويستدل له بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فيظن من بعده أن كل هذا الكلام من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فيدخل كلام الصحابي مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا يفصل بينهما. يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله: إذا قام الدليل على إدراج جملة معينة بحيث يغلب على الظن ذلك، فسواء كان في الأول أو الوسط أو الآخر، فإن سبب ذلك الاختصار من بعض الرواة بحذف أداة التفسير أو التفصيل، فيجيء من بعده فيرويه مدمجا من غير تفصيل فيقع ذلك. يعني الذي تكلم بكلام من عنده قد يذكر الكلام من غير أن يبين عبارة التفسير، كأن يقول: يعني بقوله كذا وكذا، فيفسرها من غير بيان عبارة تبين أن الكلام مفسر، فيأتي من بعده فيرويه ويسوقه مساء حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا يفصل هذا من ذلك. قال: فقد روينا في كتاب الصلاة لأبي حاتم بن حبان قال: حدثنا عمر بن محمد الهمداني قال: حدثنا أبو بكر الأثرم قال: قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل: كان وكيع يقول في الحديث: يعني كذا وكذا، وربما حذف يعني وذكر التفسير في الحديث. كان وكيع إذا حدث بحديث وجاء في ضمن هذا الحديث كلمة غريبة مثلا تحتاج إلى بيان وتفسير، يقول: يعني كذا وكذا، وأحيانا يحذف يعني كذا وكذا، أو قد يحذف من سمع ذلك الخبر منه كلمة يعني كذا، يعني كلمة يعني التي تدل على التفسير والبيان. فيظن من جاء بعده أن الكلام كله عن النبي صلى الله عليه وسلم فيرويه بمساق واحد. ثم قال: وكذا كان الزهري يفسر الأحاديث كثيرا، وربما أسقط أداة التفسير، فكان بعض أقرانه ربما يقول له: افصل كلامك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه بعض أسباب الإدراج، بعض أسباب الإدراج. والحافظ ابن حجر في هذا الفصل أو في بيانه لمدرج المتن بيّن أو ذكر أن الإدراج في المتن يقع في ثلاثة مواضع: إما أن يقع في أول الحديث، وإما أن يقع في أثناء الحديث، وإما أن يقع في آخر الحديث. قد يقع في أول المتن الإدراج، قد يقع في أول المتن، تكون جملة في أول المتن هي الكلام المدخل على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. مثال ذلك ما روى أبو قطن وشبابة بن السوار كلاهما عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. إذن هذان الراويان أبو قطن واسمه عمرو بن الهيثم القطعي وشبابة بن السوار رويا عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. هذه الجملة أسبغ الوضوء هذا من كلام أبي هريرة، هذا من كلام أبي هريرة، أدخله هذان الراويان في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في أوله، جاء في أوله. يقول الخطيب البغدادي: وهم أبو قطن عمرو بن الهيثم القطعي وشبابة بن السوار الفزاري في روايتهما هذا الحديث عن شعبة على ما سقناه، وذلك أن قوله أسبغ الوضوء كلام أبي هريرة، وقوله ويل للأعقاب من النار كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وقد رواه أبو داود الطيالسي ووهب بن جرير ابن حازم وآدم ابن أبي إياس وعاصم ابن علي وعلي بن الجعد ومحمد بن جعفر هندر وهشيم بن بشير ويزيد بن زريع والنضر بن شميل ووكيع بن الجراح وعيسى بن يونس ومعاذ بن معاذ كلهم عن شعبة، يعني هؤلاء الرواة الآن كلهم يروونه عن شعبة، وجعلوا الكلام الأول من قول أبي هريرة والكلام الثاني مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن جماعة الرواة الثقات عن الإمام شعبة فصلوا بين الكلامين، جعلوا الكلام الأول من قول أبي هريرة والكلام الثاني من قول النبي صلى الله عليه وسلم. الراويان جعل كل هذا الكلام من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ووهم في ذلك. والبخاري أخرج بعض هذه الروايات فأخرجه من طريق آدم بن أبي إياس قال: حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة وكان يمر بالناس والناس يتوضؤون من المطهرة قال: أسبغ الوضوء، فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار. هذا هو تفصيل الحديث. إذا من أدخل هذه الجملة وأسبغ الوضوء في كلام النبي صلى الله عليه وسلم فقد وهم، وهذا ما يسمى بإدراج المتن، ووقع هذا الإدراج في أول المتن. أيضا الإمام مسلم أورده من حديث وكيع عن شعبة بإسناده أنه رأى قوما يتوضؤون من المطهرة فقال: أسبغ الوضوء، فإني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للعراقيب من النار. فهذا يدل على أن من رواه مدرجا أخطأ في ذلك ووهم. وله طريق آخر أيضا من غير طريق الإمام شعبة عليه رحمة الله، من طريق الربيع بن مسلم متابعا لشعبة، وفيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لم يغسل عقبيه فقال: ويل للأعقاب من النار. إذا ذكر فقط الجملة المرفوعة ولم يذكر الجملة التي أدرجت في الحديث. هذا كله يبين أنه قد وقع الإدراج في هذا الحديث. ووقوع الإدراج في أول الحديث هذا قليل، هناك بعض الأمثلة لوقوع الإدراج في الحديث لكنها قليلة بالنسبة لآخر الحديث أو وسط الحديث. يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله: فتشت ما جمعه الخطيب في المدرج، لأنه سيأتينا أن الخطيب البغدادي صنف كتابا في المدرج، وهو عمدة الحافظ ابن حجر في ذكره لأمثلة الإدراج. يقول: فتشت ما جمعه الخطيب في المدرج ومقدار ما زدت عليه منه، فلم أجد له مثالا آخر إلا ما جاء في بعض طرق حديث بسرى الآتي من رواية محمد بن دينار عن هشام بن حسان. إذن الحافظ يذهب أنه نادر، كلامه يوحي بأن وقوع الإدراج في أوله نادر، لم يقف إلا على مثال أو مثالين. السيوطي على العكس من ذلك، يقول السيوطي: والغالب وقوع الإدراج آخر الخبر، هذا الغالب، ووقوعه أوله أكثر من وسطه، ووقوعه أوله أكثر من وسطه، لأن الراوي يقول كلاما يريد أن يستدل عليه بالحديث فيأتي بلا فصل فيتوهم أو فيتوهم أن الكل حديث. إذن السيوطي ذهب إلى أن الوقوع وقوع الإدراج في أوله كثير، واستدل على ذلك بأن الراوي غالبا يذكر مسألة أو يذكر كلاما ويريد أن يستدل لهذا الكلام بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيظن من سمعه أن الكلام الأول والاستدلال بالحديث كله من كلام النبي عليه الصلاة والسلام فيرويه على مساق واحد. لكن الذي يظهر أنه قليل بالنسبة للوسط، وهناك بعض الأمثلة فاتت الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله أن يذكرها، وهي موجودة في كلامه في كتاب الخطيب البغدادي عليه رحمة الله. ثلاثة أمثلة أو مثالان فقط مع المثالين الذين ذكرهما الحافظ ابن حجر، فيصبح العدد قليل بالنسبة لوقوعه في وسط في أثناء المتن أو في آخر المتن. الثاني أن يقع في وسط المتن، أن يقع في وسط المتن إما وهما من الراوي أو من باب تفسير لفظة في الحديث تحتاج إلى بيان وتفسير. ومثاله الذي يذكر ما وقع في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في صحيح البخاري بإسناده إلى ابن شهاب الزهري أن عروة بن الزبير أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء فكان يلحق بغار حراء فيتحنث فيه. قال: والتحنث التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن يرجع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى تذئر الحق، إلى آخر الحديث. هنا قال: والتحنث التعبد، والتحنث التعبد، هذه الكلمة التحنث التعبد مدرة في الخبر، مدرة في هذا الخبر. وهذا الإدراج إما أن يكون من الزهري وإما أن يكون من عروة بن الزبير. يقول أبو شامة المقدسي عليه رحمة الله في كتابه المادع شرح الحديث المكتفى في مبعث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذا الكتاب من أحسن الكتب التي شرحت حديث مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، ويقع في مجلد واحد، وتكلم عن هذا الحديث، تكلم عن أسانيده وطرقه، وتكلم عن ألفاظه وما يستفاد منه، فهو مثل ما يعني يدرس اليوم ما يقال عن الحديث التحليلي، حلل الحديث تحليلا ماتعا. يقول أبو شامة المقدسي: وهذا التفسير يحتمل أن يكون من تتمة كلام عائشة، ويحتمل أن يكون من قبل عروة فسره للزهري، ويحتمل أن يكون الزهري فسره لأصحابه، وأن يكون المفسر بعض من هو دون الزهري من المذكورين في سند الحديث. إذن ذكر عدة احتمالات. الاحتمال الأول أن تكون عائشة، هل توافقونه على ذلك أم لا؟ يعني يمكن أن تكون عائشة هي التي فسرت الكلام. نعم، ولماذا؟ كانت لم تكن في حاجة إلى أن تستعمل كلاما وتفسره. ثم حتى لو قلنا إن التفسير من عائشة، هل هذا يكون من باب الإدراك؟ نعم، لا يكون من باب الإدراك، لا يكون مدركا، لأنه هو من كلامها هي وروايتها هي. الإدراك هنا وقع في حديث عائشة أو في كلام عائشة، وإن كان حكمه حكم الربع، أن هي تذكر قصة النبي صلى الله عليه وسلم من كلامها، من قصتها هي. فأولا لا يمكن أن يكون الإدراج منها رضي الله تعالى عنها، أو هذا التفسير عفوا أن يكون منها، لأنها لم تكن في حاجة إلى أن تستعمل لفظة ثم تفسر هذه اللفظة. كانت عليها تقول مثلا وكان يتعبد الليالي ذوات العدد، لكن لما قالت هي كان يتحنث الليالي ذوات العدد جاء تفسير ذلك من أروة الذين بعد عائشة، إما أن يكون من عروة وإنما أن يكون من الزهري. أيضا من الأدلة على أن ليس التفسير من عائشة رضي الله تعالى عنها هذا الموضع الذي أوردته من صحيح البخاري، قال فيه قال والتحنث التعبد. لو كان التفسير من عائشة لقال الراوي قالت، قالت التحنث هو التعبد. ذلك قال الحافظ بن حجر هذا ظاهر في الإدراج، إذ لو كان من بقية كلام عائشة لجاء فيه قالت، وهو يحتمل أن يكون من كلام عروة أو من أو من دونه. إذن الاحتمال الذي ذكره أبو شامة المقدسي الأول هذا لا يوافق عليه. الاحتمال الثاني إما أن يكون من عروة، إما أن يكون من الزهري، إما أن يكون ممن هم من دون الزهري، وإن كان الغالب أن يكون إما من الزهري أو عروة بن الزبير، هذا هو الظاهر كما قال الحافظ بن حجر عليه رحمة الله. أيضا من أمثلة ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنا زعيم والزعيم الحبيب ببيت في ربض الجنة إلى آخر الحديث. أيضا يقول ابن حبان عن هذا الحديث الزعيم لغة أهل المدينة، والحميل لغة أهل مصر، والكفيل لغة أهل العراق، ويشبه أن تكون هذه اللفظة الزعيم الحميد من قول ابن وهب أدرج في الخبر. لماذا قال من قول ابن وهب؟ لأنه مصري، والحميد لغة أهل مصر، أراد أن يبين لأرواة الذين يسمعون منه في مصر أن كلمة الزعيم التي يستعملها أهل الحجاز هي الحميد عندنا، الحميد عندنا. قد يكون راوي آخر من الذين روى الحديث من أهل العراق يقول مثلا الزعيم الكفيل، الزعيم الكفيل. هذا المدرج في أثناء الخبر وفي وسط الخبر. المدرج في آخر الخبر مثاله ما أخرجه ابن الأعرابي في المعجم عن أحمد بن عبد الجبار العطاردي قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن ابن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات وهو يشرك بالله دخل النار، ومن مات وهو يشرك بالله دخل الجنة. وهو لا يشرك بالله دخل الجنة. من مات وهو يشرك بالله دخل النار، ومن مات وهو لا يشرك بالله دخل الجنة. هذا الحديث أيضا وقع فيه إدراج، وقع فيه خطأ من حيث الإدراج وخطأ من حيث الإسناد. الذي يعنينا هو الإدراج. الجملة الأخيرة ومن مات وهو لا يشرك بالله دخل الجنة هذه من قول ابن مسعود، من قول ابن مسعود جاء بيانها في حديث في صحيح البخاري من طريق الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يشرك بالله دخل النار، وقلت أنا من مات لا يشرك بالله دخل الجنة. وقلت أنا، يعني بيّن أن هذا الكلام من عنده. نعم قد وردت هذه اللفظة في أحاديث أخرى، لكن مرادنا في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. هذه أنواع الإدراج في المثل، أن يقع في أوله أو وسطه أو آخره. ثم قال الحافظ ابن حجر: ويدرك الإدراج بورود رواية مفصلة للقدر المدرج المدرج فيه، أو كما في نسخة المدرج مما أدرج فيه، أو بالتنصيص على ذلك من الراوي أو من بعض الأئمة المطلعين، أو باستحالة كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. في هذا الفصل ذكر الحافظ ابن حجر طرق معرفة الإدراج، كيف نعرف أن هذا الكلام مدرج أو ليس مدرجا. ذكر أن من طرق معرفة الإدراج 4 طرق، منها أولا وروده مبينا في رواية أخرى فينص فيها على صاحب الكلام ويفصل بين المدرج والخبر، وهذا أمثلته مرت قريبا في حديث ابن مسعود مثلا، وقلت أنا هذا بين في الإدراج. أيضا قال التنصيص على ذلك من الراوي، تنصيص على ذلك من الراوي كحديث أبي هريرة وابن مسعود أيضا أسبغ الوضوء، ورد في طرق أخرى الفصل، قال أبو هريرة فإني سمعت أبا القاسم يقول كذا وكذا، نص على أن الكلام الأول منه هو استدل به هو، والكلام الأخير من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. من أمثلته أيضا مثلا ما أورده البخاري في صحيحه، قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام قال أخبرني أبي أن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه أعتق في الجاهلية 100 رقبة وحمل على 100 بعير، فلما أسلم حمل على 100 بعير وأعتق 100 رقبة. قال فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أرأيت أشياء كنت أصنعها في الجاهلية كنت أتحنث بها يعني أتبرر بها؟ قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما سلف لك من خير. قوله يعني أتبرر بها هذه مدرجة في الحديث لبيان معنى أتحنث، ولم يبين في الصحيح صاحب الإدراج، في الصحيح لم يرد من هو صاحب هذا الإدراج، قال يعني فقط، لكن هي ظاهرة في الإدراج، ظاهرة في الإدراج. هذا الحديث استخرجه أبو نعيم في مستخرجه على صحيح البخاري من طريق عبيد بن غنام عن أبي بكر بن أبي شيبة أو من طريق أبي أسامة قال حدثنا هشام قال أخبرني أبي، ثم قال فيه قال أبو أسامة يعني أتبرر بها، قال أبو أسامة وهو حماد بن أسامة يعني أتبرر بها، فذكر صاحب الإدراج. وهذا من فوائد المستخرجات، من فوائد المستخرجات أن يذكر صاحب الإدراج إذا لم يكن مبينا في الصحيح. فسياق أبي نعيم تبين أن التفسير هو من أبي أسامة حماد ابن أسامة. الحافظ ابن حجر ذكر أن التفسير من هشام ابن عروة، أن التفسير من هشام ابن عروة، فقال هو من تفسير هشام ابن عروة راوي كما ثبت عند مسلم والإسماعيلي، وقصر من زعم أنه تفسير البخاري. نعم صح، أخرجه الإمام مسلم في الصحيح من طريق أبي معاوية عن هشام، وبين أن التفسير هو من هشام بن عروة، ويجمع بين هذا وذاك أن هشاما ذكره لي أبي أسامة لأنه هو الراوي عن هشام ففسره، وكذلك فسره أبو أسامة لمن بعده، فيجمع بين هاتين الروايتين. الثالث قال أن ينص على ذلك إمام مطلع يعني من أئمة الحديث، وهذا لا شك أنه مجال محل الاجتهاد، فلا بد أن يبين ذلك بالحجة، لأن قد يختلف النقاد أو يختلف أهل الحديث في الكلمة هل هي مدرجة أو ليست مدرجة أو ليست مدرجة، فلا بد أن يقيم على ذلك دليلا واضحا وبينا في كون هذه الكلمة مدرجة، أو يكون إجماع بين أهل الحديث مثلا في كون هذه الكلمة مدرجة. الرابع استحالة نسبة ذلك الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا وقع في بعض الأحاديث، منها حديث أبي هريرة في صحيح الإمام البخاري حيث قال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله وهو ابن المبارك قال أخبرنا يونس عن الزهري قال سمعت سعيد بن المسيب يقول قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعبد المملوك الصالح أجران والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أكون وأن أموت وأنا مملوك. هكذا جاء الحديث في صحيح الإمام البخاري. ولا شك أن فيه جملة مدرجة وهي آخر الحديث. يقول الحافظ بن حجر في هذا الفصل الذي في آخر الحديث لا يجوز أن يكون من قول النبي صلى الله عليه وسلم إذ يمتنع عليه أن يتمنى أن يصير مملوكا، وأيضا فلم يكن له أم يبرها، بل هذا من قول أبي هريرة رضي الله عنه أدرج في المتن. إذن يستحيل أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الكلام. وترون أن هذا الحديث على إدراجه أخرجه البخاري في الصحيح. جاء في رواية أخرى مبينة أو مبينة لأن هذا الكلام من أبي هريرة، وهو ما أخرجه مسلم في صحيحه حيث ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم للعبد المملوك المصلح أجران، ثم قال والذي نفس أبي هريرة بيده، وذكر بقية الحديث. فهذا يبين أن الإدراج أن هذا الكلام مدرج من كلام أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وكذلك جاء عند الإسماعيلي في المستخرج وفيه والذي نفس أبي هريرة بيده، وهذا أيضا يدخل في فوائد المستخرجة. مثال آخر أيضا ما رواه الإمام الترمذي عليه رحمة الله من حديث عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك أو الطيرة من الشرك وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. يقول الترمذي هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث سلمة بن كهيل، وروى شعبة أيضا عن سلمة هذا الحديث. سمعت محمد بن إسماعيل يقول كان سليمان بن حرب يقول في هذا الحديث وما منا ولكن الله يذهبه بالتوكل. قال سليمان هذا عندي قول عبد الله بن مسعود وما منا، أي أن أول الحديث الطيرة من الشرك هو المرفوع، أما وما منا إلى آخر الكلام ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يستحيل أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، فهو سيد المتوكلين عليه الصلاة والسلام. ذلك يقول الحافظ بن حجر رواه أبو داود الطيالسي في مسنده عن شعبة مثل حديث وكيع، ورواه علي بن الجعد وغندر وحجاج بن محمد ووهب بن جرير والنضر بن شميل وجماعة عن شعبة لم يذكروا فيه وما منا إلا، يعني إلا إلى آخر الحديث. قال وهكذا رواه إسحاق بن راوية بن نعيم عن سفيان الثوري. قلت الحافظ بن حجر والحكم على هذه الجملة بالإدراج متعين، وهو يشبه ما قدمناه في المدرك الأول للإدراج، وهو ما لا يجوز أن يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم لاستحالة أن يضاف إليه شيء من الشرك، يعني لا يقع في قلبه شيء من ذلك من الطيرة حتى يذهبه بتوكل، لأنه عليه الصلاة والسلام سيد المتوكلين وهو متوكل على ربه في كل أحواله. إذن هذا أيضا مما يستحيل أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويعرف منه الإدراج. هذه طرق معرفة الإدراج. هنا تنبيهان. الأول، تقدم معنا في الأمثلة السابقة أننا ذكرنا أمثلة من صحيح الإمام البخاري ووقع فيها الإدراج ولم يبين هذا الإدراج في الصحيح. والحافظ ابن حجر أورد الإدراج هنا في أسباب الطعن في الراوي، في أسباب الطعن إذا كثر منه مثل هذه المخالفة، وهو أن يدرك كلاما ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يطعن فيه. إذن الإدراج من قسم الضعيف والمردود، فكيف إذن أن البخاري عليه رحمة الله أورد بعض الأحاديث فيها إدراج ولم يبين ذلك؟ ماذا يجاب عن هذه الشبهة؟ نعم، أحسن. هذا من باب التفسير الذي جاء في صحيح البخاري، يقع أحيانا من باب التفسير كلمة في الحديث فهذا يتسامح فيه، لذلك يقول ابن كثير عليه رحمة الله لما ذكر مدرج المتن: وقد وقع من ذلك كثير في الصحاح والحسان والمسانيد وغيرها. إذا كان من باب التفسير، تفسير لفظة من الألفاظ، فهي ظاهرة، فهي ظاهرة الإدراك أنها ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن تكون كذلك. أيضا فهذا يقال أن البخاري إما أن يذكرها من باب تفسير الألفاظ، وهذا أمره يعني يتسامح فيه، وإما أن يكون الإدراج ظاهرا كالأمثلة السابقة التي ذكرت، أن يستحيل أن يكون النبي صلى الله أن تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإدراج فيه ظاهر، الإدراج فيه ظاهر. فالذي يقرأ مثل هذا الحديث: والذي نفسي بيده لولا بر أمي إلى آخره، يعلم أنه ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني: حافظ ابن حجر عليه رحمة الله في تمثيله لمدرج الإسناد ذكر بعض الأمثلة التي فيها إدخال كلمة من حديث في حديث آخر، وهذا من حيث الظاهر أنه يتعلق بإدراج المتن، ليس إدراج الإسناد، ليس إدراج الإسناد. لكن لعل مراد الحافظ ابن حجر من تلك الأمثلة أنه يذكر في مدرج المتن الألفاظ التي أدخلت في الحديث وليست من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف الألفاظ التي أدخلت وهي من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أدخلت في حديث آخر، فتغير سياق الإسناد، فلذلك ذكرها في الأسانيد مدرج الإسناد. أما هذه فإنها من كلام الناس، فإنها من كلام الناس ولم ترد من طرق أخرى، أو ما لم ترد لم تجد في أساليب أخرى لنفس الحديث، فهي ألفاظ الرواة بخلاف ما سماه بمدرج الإسناد وأدخل فيه إدخال بعض المتون جاءت بأساليب أخرى فجعلها من مدرج الإسناد، وهذه جعلها من مدرج المتن، لأنها تعتبر موقوفات أو مقطوعات أدخلت في مقطوع النبي صلى الله عليه وسلم. الخطيب البغدادي عليه رحمة الله في كتابه لم يفصل أو لم يفصل بين مدرج الإسناد ومدرج المتن، إنما جعله كله من باب الإدراج، وذكر الأمثلة كما وقعت، سواء قد تكون أحيانا من مدرج المتن وقد تكون أحيانا من مدرج الإسناد، من مدرج الإسناد. قال الحافظ ابن حجر: وقد صنف الخطيب في المدرج كتابا ولخصته وزدت عليه قدر ما ذكر مرتين أو أكثر ولله الحمد. مصنف الخطيب البغدادي اسمه الفصل للوصل المدرج في المتن، مدرج في النقل عفوا، لأن فيه مدرج الإسناد ومدرج المتن. هذا كتاب الخطيب البغدادي عليه رحمة الله، الفصل للوصل المدرج في النقل، وكتاب طبع بتحقيقين، تحقيق عبد السميع محمد الأنيس وتحقيق مطر الزهراني، دكتور مطر الزهراني أيضا، كلاهما في مجلدين، وذكر كما قلت قسمه إلى أبواب، قسمه الحافظ الخطيب البغدادي عليه رحمة الله إلى أبواب متعددة. ذكر يقول عليه رحمة الله: هذا كتاب ذكرت فيه أحاديث يشكل شأنها على جماعة من أصحاب الحديث والأثر، ويحتمل كانوا على غير واحد من أهل المعرفة والبصر، فمنها ما يلتبس على العالم الجليل القدر فضلا عن المتعلم القليل الخبر، فمنها أحاديث وصلت متونها بقول رواتها وسيق الجميع سياقة واحدة فصار الكل مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يتعلق بالإدراج في المتن، ومنها ما كان متن الحديث عند راويه بإسناد غير لفظة منه أو ألفاظ فإنها عنده بإسناد آخر فلم يبين ذلك، بل أدرج الحديث أو أدرج الحديث وجعل جميعه بإسناد واحد، هذا جعله الحافظ بن حجر مدرج الإسناد، ومنها ما ألحق بمتنه لفظة أو ألفاظ ليست منه وإنما هي من متن آخر، هذا أيضا احتمل أن يكون مدرج الإسناد، وقد يكون مدرج المتن لم يكن بنفس الإسناد. ومنها ما كان بعض الصحابة يروي متنه عن صحابي آخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فوصل بمتن يرويه الصحابي الأول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها ما كان يرويه المحدث عن جماعة اشتركوا في روايته فاتفقوا غير واحد منهم خالفهم في إسناده فأدرك الإسناد وحمل على الاتفاق، فذكرت جميع ذلك وشرحته وبينته وأوضحته والله تعالى سلم بعدله والسلامة فيه إلى آخر ما ذكر، فقسمه إلى عدة أقسام. والحافظ ابن حجر عليه رحمة الله ذكر أنه لخص هذا الكتاب وزاد عليه قدر ما ذكر مرتين، وكتاب الحافظ ابن حجر سماه تقريب المنهج بترتيب المدرج، تقريب المنهج بترتيب المدرج، ولا يعرف له وجود والله تعالى أعلم. يقول عنه السخاوي: ولخصه شيخنا مع ترتيبه له على الأبواب وزيادة لعلل وعزو، وسماه تقريب المنهج بترتيب المدرج، وقال فيه إنه وقعت له جملة أحاديث على شرط الخطيب، وإنه عزم على جمعها وتحريرها وإلحاقها بهذا المختصر أو في آخره مفردة كالذيل، وكأنه لم يبيضها فما رأيتها بعد. هذا كلام السخاوي، فكان وقعت له بعض الزيادات لكنه أراد أن يزيدها ولم يبيضها الحافظ ابن حجر. ذلك يقول في النكت: أعان الله على تكميله وتبييضه، إنه على كل شيء قدير. فالحافظ ابن حجر كان يصنف كتبا كثيرة، بعض الكتب يبيضها وبعض الكتب تكون مسودة وتخرج إلى الناس ولم يبيضها بعد الحافظ ابن حجر، ولا زالت بعض المخطوطات الآن بخط الحافظ ابن حجر وهي مسودة بخط الحافظ، ولا زالت مسودة ولم يبيضها ولم يكملها الحافظ عليه رحمة الله. هذا ما يتعلق بموضوع الإدراج. نعم. ثم ذكر نوعا آخر من مخالفة الراوي لغيره. قال ابن حجر رحمه الله: أو إن كانت المخالفة بتقديم أو تأخير أي في الأسماء كمرة بن كعب وكعب بن مرة، لأن اسم أحدهما اسم أبي الآخر، فهذا هو المطلوب. هنا ذكر الحافظ ابن حجر نوعا آخر من المخالفات التي يقع فيها الراوي، وهذه المخالفة هي بتقديم أو تأخير في أسماء الرواة، وسمى هذا النوع المقلوب. والملاحظ أن الحافظ ابن حجر اختصر في هذا النوع اختصارا كثيرا، إذ القلب وهو تحويل الشيء عن وجهه لا يقتصر فقط على تقديم وتأخير. القلب في الحديث لا يقتصر فقط على تقديم وتأخير، وما ذكره من مثال هو قسم من أقسام المقلوب، هو قسم من أقسام المقلوب الذي يقع في الإسناد، لكن عذره في ذلك، عذر الحافظ ابن حجر في ذلك، أنه ذكر الأقسام الأخرى في أنواع أخرى، ذكر قسما في الموضوع وسيذكر أقساما أخرى في المضطرب، فلعله لخص هذا يعني النوع من باب أن هذه الأقسام مذكورة في أنواع أخرى، وهي لا شك أنها كلها من المخالفات وكلها من اضطراب الراوي، وقد يقع القلب لبعض الوضاعين أنهم يقلبون الأساليب من باب الإغراب كما سيأتي بيانه. وهذه والقلب من حيث الاصطلاح هو الحديث الذي أبدل فيه الراوي شيئا في سنده أو في متنه إما بتقديم أو تأخير أو تغيير، إما بتقديم الذي يبدل فيه الراوي شيئا في إسناده أو شيئا في متنه إما بتقديم أو تأخير وإما بتغيير، وقد يكون عمدا وقد يكون سهوا وخطأ. وفي النكت الحافظ ابن حجر ذكر ما يماثل هذا التعريف فقال: وحقيقته إبدال من يعرف برواية بغيره، فيدخل فيه إبدال راو أو أكثر من راو حتى الإسناد كله. إذن هنا في النكت قال: إبدال من يعرف برواية بغيره، لم يقتصر فقط على قضية تقديم وتأخير، تبدل راوي بغيره، تبدل إسنادا بغير ذلك الإسناد. فهذا القلب في الإسناد، هذا القلب الذي ذكره الحافظ هنا، هنا هو القلب في الإسناد، وله عدة صور. من هذه الصور التي أشار إليها في كتابه النكت أن يكون الحديث مشهورا براوي فيجعل مكانه آخر في طبقته، إما خطأ أو عمدا، والعمد يكون لغرض الإغراب، أن يغرب على أقرانه، يعني أن أقرانه يروون الحديث من طريق فلان، وهو يجعل، والحديث لا يعرف إلا من طريق هذا الراوي مثلا، فهو يأتي ويجعل راويا آخر بدل هذا الراوي حتى يغرب عنهم، يكون له الإسناد الفرد الذي لم يروه إلا هو، فيطمع الناس في أخذ الحديث عنه وروايته عنه، وهذا يستعمله كثيرا من الكذابون والمفروطون، يسرقون الأحاديث ويبدلون الرواة من باب الإغراب. مثلا أن يكون الحديث مشهورا عن مالك عن نافع عن ابن عمر فيجعله بعض الرواة إما خطأ وإما عمدا عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، فيكون مشهورا ومرويا عن مالك عن نافع عن ابن عمر، فيأتي الراوي ويبدل مكان نافع يجعل راويا آخر، كان يكون عبد الله بن دينار مثلا. وهذا ما يعرف عند علماء الحديث والنقل والتعديل بقلب الأسانيد، فيقولون فلان كان يقلب الأسانيد، وهذا يستعمل هذا اللفظ كثيرا ابن حبان عليه رحمة الله والدارقطني، فلان كان يقلب الأسانيد، فيجعل مكان راوي راويا آخر. عندنا بعض الأمثلة في قضية القلب. القلب من باب الخطأ أو التغيير من باب الخطأ، مثلا أخرج ابن حبان وابن خزيمة والحاكم من طريق الضحاك بن مخلد قال أخبرنا سفيان الثوري ينهارنا عن عبد الله بن أبي بكر عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يكفر الله به الخطايا ويزيد في الحسنات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إصدار الوضوء على المكاره وانتظار الصلاة، ثم ذكر الحديث. إذن عندنا هذا الإسناد يرويه الضحاك عن سفيان الثوري عن عبد الله بن أبي بكر عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري. جاء هذا الإسناد أيضا من طرق أخرى، لأن هذا الإسناد الأول تفرد به أبو عاصم النبي، خالفه جماعة زهير بن محمد المروزي وعبيد الله بن عبد الله، عبيد الله بن عمرو الرقي وعمر بن ثابت، رووه عن الثوري عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن المسيب عن أبي سعيد الخدري. إذن قلب جعل بدل عبد الله بن محمد بن عقيل عبد الله بن أبي بكر، ولذلك أنكر الأئمة على أبي عاصم النبي هذا الإسناد من أجل القلب الذي وقع فيه. يقول عبد الله بن أحمد قلت لأبي تحفظ هذا من حديث أبي عاصم عن سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد وذكر الحديث؟ قال أبي هذا باطل، هذا باطل، مع أن أبا عاصم النبي ثقة ليس بثقة، ثقة، فقد ينكر أو يذكر كلمة منكر أو كلمة باطل على خطأ الراوي ولو كان ثقة، ولو كان ثقة. قال هذا باطل، يعني من حديث عبد الله بن أبي بكر. قال أبي إنما هو حديث ابن عقيل، وأنكره أشد الإنكار، وقال ليس بشيء، يعني حديث عبد الله بن أبي بكر، قال هذا حديث ابن عقيل. وقال أبو حاتم أيضا ليس لعبد الله بن أبي بكر معنى، ليس لعبد الله بن أبي بكر معنى، أي أن الصواب فيه عبد الله بن محمد ابن عقيل. وكذلك قال ابن خزيمة عليه رحمة الله قال هذا الخبر لم يروي عن سفيان غير أبي عاصم، فإن كان أبو عاصم قد حفظه فهذا إسناد غريب، وهذا خبر طويل قد خرجته في أبواب ذوات عدد، والمشهور في هذا المتن عبد الله بن محمد بن عقيل أو ابن عقيل عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد لا عن عبد الله بن أبي بكر. فإذا هذا القلب وقع في الإسلام، أبدل راويا براوي آخر، لكن الإشكال أين وقع؟ أنه أبدل راويا ضعيفا براوي ثقة، براوي ثقة. فلذلك أولا لم تنفعه هذه المتابعة حتى يقال إن عبد الله بن أبي بكر تابع عبد الله بن محمد بن عقيل أو عقيل، عقيل بالفتح، فتابعه، فهذه لا تنفع هذه المتابعة. فحتى ولو كان يعني هذه الرواية أو هذا الراوي ثقة مثلا وهذا ثقة، وهذا الإسناد قد جاء ما يخالفه من جهة أخرى، هذه المتابعة أيضا لا تنفع في الترجيح، لأن الحديث يرجع إلى راوي واحد، إلى راوي واحد. فهذا الحديث أنكره الإمام أحمد من أجل القلب الذي وقع فيه الراوي، وهذا من باب الخطأ، من باب الخطأ. القلب من باب العمد، مثاله ما روى العقيلي في الضعفاء قال حدثنا محمد بن عمرو بن خالد قال حدثني أبي قال حدثنا حماد بن عمرو النصيبي قال عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا لقيتم المشركين في طريق فلا تبدأوهم بالسلام إلى آخر الحديث. هذا الحديث رواه جماعة عن سهيل وهم شعبة والدارودي وأبو عوانة، عن سهيل عن أبي صالح عن أبي هريرة، وحماد بن عمرو النصيبي يرويه عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. إذن انفرد بهذه الرواية وأراد أن يغرب على قرانه بهذا السند، لم يروه إلا هو، فيحتاج الناس إلى مثل هذه الروايات فيريدون السماع منه. فلكن هذا الإسناد معلول أو هذا الإسناد منكر، لأن الرواة الثقات يروونه عن سهيل بن أبي صالح لا عن الأعمش. لذلك قال العقيلي ولا يحفظ هذا من حديث الأعمش، إنما هذا حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة. هذه الصورة الأولى، أن يبدل راويا براوي آخر. الصورة الثانية أن يغير إسناد متن بإسناد آخر، أي يكون المتن معروفا ومشهورا بإسناد معين فيخطئ بعض الرواة فيرويه بإسناد آخر، يكون يروى به متن آخر، يروى به متن آخر، فيوهم أن متن الحديث مروي بإسنادين الذي لا يفرق بين هذا وذاك، يتوهم أن هذا الحديث مروي بإسنادين لأنه أبدل إسنادا بإسناد. وهذا ما يعبر عنه غالبا عند النقاد، دخل عليه حديث في حديث، أو دخل عليه إسناد في إسناد، دخل عليه إسناد في إسناد. وهذا قد يفعل من باب اختبار الرواة أيضا، قد يفعل من باب الاختبار، فيعرف الراوي هل هو ضابط أو ليس بضابط. إذا حفظ الحديث فإنه سيصحح هذا الإسناد، إذا لم يكن حافظا وضابطا فإنه يلقن هذا الإسناد فيروي الحديث بذلك الإسناد المغير أو المبدل، فيقال كان يلقن فيتلقن، فاستعمله بعض النقاد لاختبار الرواة. مثال ما أخطأ فيه الراوي مثلا ما أخرجه الترمذي والطيالسي وغيرهما من طريق جرير ابن حازم عن ثابت وهو ابن أسلم البناني عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا تقوم حتى تروني. هذا الحديث الآن انقلب على جرير بن حازم ودخل له إسناد في إسناد، لأن البخاري ومسلم وأحمد والنسائي وغيرهم رووا هذا الحديث من طريق يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قيمت الصلاة. جاء جرير بن حازم فرواه عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، غير إسناده كاملا. والسبب في ذلك وقد أنكره عليه النقاد، السبب في ذلك ما ذكر الإمام أحمد وغيره. قال الإمام أحمد حدثنا إسحاق بن عيسى قال حدثت حماد بن زيد بحديث جرير بن حازم عن ثابت عن أنس فذكر الحديث، قال فأنكره وقال إنما سمعه من حجاج الصواب عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه في مجلس ثابت فظن أنه سمعه يعني من ثابت. يعني جرير بن حازم كان في مجلس حجاج الصواب، وحجاج الصواب ذكر كان في الراوي جرير بن حازم كان في مجلس ثابت الهنان، حجاج الصواب كان في نفس المجلس، فحدث بحديث عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه. فظن جرير بن حازم بعد فترة تذكر هو مثل الحديث وتذكر المجلس، فظن أنه سمعه في مجلس ثابت عن ثابت، وهو سمعه في مجلس ثابت عن آخر عن حجاج الصواب عن يحيى بن أبي كثير، فصار يرويه عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قال الترمذي أيضا سألت محمدا عن هذا الحديث فقال هو حديث خطأ أخطأ فيه جرير بن حازم، ذكر أن الحجاج الصواب كان عند ثابت البناني وجرير بن حازم في المجلس، تحدث الحجاج عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث. قال فوهم فيه جرير بن حازم فظن أن ثابتا حدثه عن أنس بهذا، والصحيح هو عن ثابت عن أنس، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة يتكلم مع الرجل حتى نعس بعض القوم. إذن ثابت عن أنس له حديث يشبه هذا الحديث، قريب من هذا الحديث، إذا أقيمت الصلاة فلا تقوم حتى تروني. حدث ثابت عن أنس بحديث إذا أقيمت الصلاة يتكلم أي النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجل حتى نعس بعض القوم. فتوهم جرير بن حازم خاصة أنه كان في المجلس الواحد سمع الحديثين، حديث ثابت وحديث حجاج الصواب عن يحيى بن أبي كثير، فظن أن هذا الحديث ليحيى لثابت عن أنس وهو ليحيى ابن أبي كثير. ومثله قال الإمام الدارقطني عليه رحمة الله لما سئل عن هذا الحديث أعله بمثل ما أعل به الإمام أحمد وحماد بن زيد والإمام البخاري عليهم رحمة الله. إذن هذا من باب الخطأ، من باب إبدال إسناد بإسناد لمثل آخر، من باب الخطأ والوهم. الصورة الثالثة تقديم راو على راو في الإسناد، أن يقدم راو على راو في الإسناد. مثال ذلك ما ذكره ابن أبي حاتم قال سألت أبي عن حديث حدثنا به أحمد بن عصام الأنصاري عن أبي بكر الحنفي عن سفيان عن حكيم بن سعد عن عمران بن ضبيان عن سلمان أنه قال من وجد في بطنه رزا من بول أو غائط فلينصرف غير متكلم ولا داعي. يقول سمعت أبي يقول هذا إسناد مقلوب. إذن النقاد استعملوا كلمة المقلوب، هذا إسناد مقلوب، إنما هو سفيان عن عمران بن ضبيان عن حكيم بن سعد عن سلمان. قلب قدم راو على راو في الإسناد، رواه عن حكيم عن عمران، وهو عن عمران عن حكيم، عن عمران عن حكيم. إذن هذه الصورة الثالثة. الصورة الرابعة أن يكون القلب بتقديم اسم أبي الراوي على اسمه وتأخير اسمه على اسم أبيه، وهذه هي التي ذكرها الحافظ بن حجر في هذا الموضع، كعمر بن مرة فيقول المخطئ مرة ابن عمر. نعم هناك أمثلة لعمر بن مرة ومرة ابن عمر، أو كعب بن مرة ومرة بن كعب، وهذا يكون في الأساليب ويكون في كتب التراجم، يكون في الأساليب أحيانا ويكون في كتب التراجم. مثلا عندنا مثال أخرجه أبو داود في السنن، قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن شرحبيل بن السم أنه قال لكعب بن مرة، أنه قال لكعب بن مرة أو مرة بن كعب، حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث، ليس هذا الحديث الذي معنا، هذا خطأ وقع في المصورة وهو حديث آخر. هنا شك في الراوي هل هو كعب بن مرة أو مرة ابن كعب، وقع له قلب أو شك. أخرجه ابن ماجه من طريق أبي معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي جهل عن شرحبيل عن كعب بن مرة، عن كعب ابن مرة. وفيه قلت لكعب: يا كعب بن مرة حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واحذر إلى آخره. في الإصابة للحافظ بن حجر قال: كعب بن مرة البهزي، ويقال مرة بن كعب البهزي السلمي بضم المهملة، سكن البصرة ثم الأردن. وقال ابن السكن: الأكثر يقولون كعب ابن مرة، وكذا قال غير واحد. فإذا بعضهم قد يقلب اسمه، يجعل اسم الأب هو اسم الراوي، واسم الراوي هو اسم الأب، كعب بن مرة أو مرة ابن كعب. مثال آخر في كتب التراجم: ذكر البخاري في ترجمة مسلم ابن الوليد في تاريخه الكبير وسماه الوليد بن مسلم، الوليد بن مسلم بن أبي رباح مولى لآل أبي لباب، انقلب هذا الاسم على البخاري، صوابه مسلم ابن الوليد وسماه البخاري الوليد بن مسلم. قال ابن أبي حاتم: مسلم ابن الوليد بن رباح روى عن المطلب إلى آخره. ثم قال: وكان البخاري أخرج هذا الاسم في باب الوليد بن مسلم ابن أبي رباح، فقال أبو زرعة: إنما هو مسلم ابن الوليد وكاد قاله أبي. إذن أخطأ البخاري في تسمية الراوي، ووقع له قلب في اسمه، مسلم ابن الوليد سماه الوليد ابن مسلم. هذا الذي ذكره، هذه الصورة هي من القلب التي ذكرها الحافظ ابن حجر هنا في المخالفة، وإن كان القلب له أمثلة متعددة وله صور متعددة، كما قلت أن عذر الإمام البخاري أنه ذكر هذه الصور في أنواع أخرى كالمضطرب والموضوع وغيره. ثم قال الحافظ ابن حجر: وللخطيب فيه كتاب يسمى رافع الارتياب. كتاب الخطيب البغدادي اسمه الكامل رافع الارتياب في المقلوب من الأسماء والأنساب، رافع الارتياب في المقلوب من الأسماء والأنساب، وهذا ذكره في كتابه الآخر الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة، أحال عليه وذكره باسمه الكامل. وذكر السخاوي أنه في مجلد ضخم، لكن هذا الكتاب يعني يعد والله تعالى أعلم في عداد ما فقد من كتب الخطيب البغدادي عليه رحمة الله. نعم. قال رحمه الله: وقد يقع القلب في المتن أيضا، كحديث أبي هريرة عند مسلم: السبعة الذين يذكرهم الله بعرشه، ففيه: ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، فهذا مما انقلب على أحد الرواة، وإنما هو حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه كما في الصحيحين. ذكر الحافظ هنا القلب الذي يقع في المتن، القلب الذي يقع في المتن، وهو الذي كما قال ابن الجزري يكون على وجه فينقلب بعض لفظه على الراوي فيتغير معناه وربما انعكس، يعني يكون على وجه فيغير ذلك اللفظ إما بتقديم أو تأخير، وقد ينعكس المعنى، يغير المعنى وقد ينعكس المعنى. حافظ بن حجر مثل له بالحديث المشهور الواقع في صحيح الإمام مسلم، الإمام مسلم يقول: الإمام مسلم عليه رحمة الله حدثني زهير بن حرب ومحمد ابن المثنى جميعا عن يحيى القطان، قال زهير: حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال: أخبرني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ بعبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحاب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، ورجل ذكر الله خاليا فقرت عيناه. الشاهد فيه ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله الحافظ ذكر أوله بمعناه فقال في عرشه يظلهم الله في عرشه، والحديث جاء يظلهم الله في ظله، والمقصود به هو ظل العرش، المقصود هو ظل العرش. ويخطئ من يظن أنه ظل الله سبحانه وتعالى، لكن نبه على ذلك يعني الشيخ ابن عثيمين عليه رحمه الله بكلام يعني جيد، حيث قال وأحب أن أنبه يعني على ذلك، قال وهي أن بعض الطلبة يظنون أن المراد بالظل في ظل يوم لا ظل إلا ظله أنه ظل الرب سبحانه وتعالى أو عز وجل. قال وهذا ظن خاطئ جدا لا يظنه إلا رجل جاهل، وذلك أن من المعلوم أن الناس في الأرض وأن الظل هذا يكون عن الشمس، فلو قدر أن المراد به ظل الرب سبحانه وتعالى لازم من هذا أن تكون الشمس فوق الله ليكون حائلا بينها وبين الناس، وهذا شيء مستحيل ولا يمكن، لأن الله سبحانه وتعالى قد ثبت له العلو المطلق من جميع الجهات، ولكن المراد ظل يخلقه الله في ذلك اليوم يظل من يستحقون أن يظلهم الله في ظله. قال وإنما أضافه الله إلى نفسه لأنه في ذلك اليوم لا يستطيع أحد أن يضل بفعل مخلوق، الظل يكون من عند الله سبحانه وتعالى يخلقه الله سبحانه وتعالى، لذلك أضافه إلى نفسه. قال فليس هناك بناء ولا شيء يوضع على الرؤوس، إنما يكون ظل ما خلقه الله لعباده في ذلك اليوم، فلهذا أضافه الله إلى نفسه لاختصاصه سبحانه وتعالى. وكما قلت هذا كلام يعني من ناحية معنى ظل الله عز وجل الوارد في هذا الحديث، والعلماء عليهم رحمة الله ذكروا أنه قد وقع في هذا الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه وقع فيه قلبه حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، والصواب حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، لأن الإنفاق يكون باليمين والأخذ وإعطاء الشيء وأخذ الشيء يكون باليمين. يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله وقع في صحيح مسلم مقلوبا حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، وهو نوع من أنواع علوم الحديث أغفله ابن الصلاح، وإن كان أنفرد نوع المخلوق لكنه قصره على ما يعرف الإسلام، ونبه عليه شيخنا في محاسن الاصطلاح، لأن الحافظ ابن الصلاح يلخص ما ذكره الخطيب البغدادي في كتبه، ورافع الارتياب متعلق بالقلب في الإسلام في الأسماء والأنساب وليس متعلقا بالقلب في المتن. قال وقال شيخنا ينبغي أن يسمى هذا النوع المعكوس انتهى. قال ابن حجر والأولى تسميته مقلوبا، فيكون المقلوب تارة في الإسناد وتارة في المتن كما قالوه في المدرج سواء، وقد سماه بعض من تقدمها مقلوبا. هذا كلام الحافظ ابن حجر. الإشكال الواقع في هذا الحديث، طبعا الحافظ ابن حجر لما ذكر في آخره هذا الكلام أنه وقع في الصحيحين على الصواب، قال انقلب على أحد الرواة لم يعين الراوي الذي وقع منه القلب، وإنما هو حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه كما في الصحيحين، هذا من باب التجوز، وإلا الوارد على الصواب هو في صحيح البخاري. أما في صحيح مسلم ورد على القلب، لكن الإمام مسلم أورد أسانيد بعد هذا الإسناد من طريق مالك وغيره، وأحال على الحديث الأول، وذكر الفرق بين أسانيد التي جاءت بعد الإسناد الأصل الذي أورد به الحديث، ولم يذكر فرقا في هذه اللحظة، فكأنه يرى أن مسلما عليه رحمة الله كان عنده الحديث على الصواب، اختلف العلماء عليهم رحمة الله في منشأ القلب، من هو صاحب القلب، من الذي انقلب عليه الحديث. قيل هو يحيى بن سعيد القطان، وقيل هو غيره، وقيل إنما القلب وقع للرواة عن الإمام مسلم، عن بعض الرواة عن الإمام مسلم. واختلف العلماء في ذلك، والحديث له طرق كثيرة، ويحتاج الأمر إلى جمع طرق هذا الحديث والنظر فيها، لأن بعض المتقدمين كابن حزيمة وغيره يرون أن يحيى القطان هو الذي انقلب عليه الحديث. جاءت روايات عن يحيى القطان على الصواب، جاءت روايات على الصواب. يرى بعضهم أن ما وقع في صحيح مسلم إنما هو من بعض الرواة فقط، لأن مسلما لم يكن عنده الحديث مقلوبا، بدليل أنه لم ينبه على الفرق بين رواية مالك ورواية يحيى القطان، ونبه على الفرق في المثل الآخر أو في الألفاظ الأخرى، فيرون أنه كان عنده الحديث على الصواب. والكلام في ذلك كثير، لو يعني اجتهد بعضكم وتتبع طرق هذا الحديث وجمع كلام العلماء عليهم رحمة الله، ككلام القاضي عياض في شرحه على صحيح مسلم، وكلام أهل العلم في شرحهم على صحيح مسلم، أو في كتب علوم الحديث في بيان هذا النوع، وكذلك الشيخ الألباني عليه رحمة الله له كلام في كتاب الترغيب والترهيب أو صحيح الترغيب والترهيب، نبه على ذلك، وإن كان وقع في وهم في توهيم يحيى بن سعيد القطان أو هو يحيى بن سعيد الأنصاري، نحتاج إلى تتبع هذه الطرق وهذا الحديث من جميع طرقه، لعلنا نقف على صاحب القلب أو على من أخطأ في هذا الحديث. بعض المعاصرين ذهب إلى أن هذه الكلمة صحيحة، إلى أن هذه الكلمة صحيحة، وجمع بين الروايات، فهل يقبل قوله أو لا يقبل قوله؟ أيضا نحتاج إلى مثل هذا، لو يكتب بعضكم يعني بحثا، ليس للأسبوع القادم قد يعني يكون الوقت ضيق، لكن نحتاجه الأسابيع الأخرى قد نتدارسه معا إن شاء الله عز وجل. هذا ما يتعلق بموضوع القلب، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.